رتل القرآن كجوده وتدبر فيه ووقره فثواب الحرف به عشرا وبه الرحمن جزاء أجرا. مرت معنا كم من صفة؟ أربع صفات بالتفصيل خمسة، لكن هي أربع لكن بالتفصيل خمسة. نعم، لأن قلنا مجموع الصفات كم؟ 17. مجموع الصفات 17. 10 يقولون 10 هكذا، 10 في الضدية والسبعة في غير الضدية. إذن قالوا 10 إجمالا، أما هي في التفصيل فهي 11. لا كتموش في الضدية. إذن عندنا أربعة، مرت معنا أربع صفات ضدية. الصفة الثانية هي الاستعلاء. قال جار وراخ مستفيد، ياك إيه نعم، جار وراخ مستفيد، وصل إلى الاستفاء. ضد الاستفاء قال وسبع علوي، ضد الاستفاء قال وسبع علوي. الاستعلاء هو الارتفاع لا إشكال، لكن في النطق بالحرف ما معنى الاستعلاء؟ ارتفاع، ارتفاع أقصى اللسان، ارتفاع أقصى اللسان، يرتفع أقصى اللسان، يرتفع أقصى اللسان يرتفع. لكن الاستعلاء السين والتاء تدل على، تدل على السين والتاء في الصرف تدل على الطلب. إذن ما الذي يطلب ارتفاعه؟ يطلب ارتفاع صوت الحرف بأقصى الحلق، صوت الحرف نريد أن يرتفع بأي آلة، بأي طريقة، بأقصى اللسان، أقصد بأقصى اللسان. أنا كنقول الحلق لسان مزيان. إذن يرتفع صوت الحرف بأقصى اللسان. إذن ارتفاع أقصى اللسان ليس هو الاستعلاء، وإنما هو ليس هو المقصود، واش الذي يطلب هو علو صوت الحرف، علو صوت الحرف. لما أقول مثلا ع ح ح ع خ خ خ خ خ غ غ، انتبه بالغين، انتبه بالخاء، خ خ الأصل قولها خ خ خ ماشي خ غ ماشي غ، انتبه. ما الذي غير، ما الذي تغير في فمك؟ قلاش غ غ غ أرض البال غ، يعني بلاص القاف ولات خدامة، بلاص القاف ولات خدامة. غ خ قا الثلاثة بارك علينا، الثلاثة مهمين، لكن الباقي ضاء لسان كامل طالع، ضاء ضاء لسان كامل طالع، زيد طاء طاء لسان كامل طالع، زيد صاء صاء لسان كامل طالع، ها شو باقي؟ ضاء ضاء ضاء. إذن عندنا ثلاث حروف الأولى اللي هو الغين والقاف و الخاء يرتفع أقصى اللسان، يرتفع أقصى اللسان كثرة البال. بين لما تقول قا غا أرض البال قا غا كان بحالك يخرجوا من بلاصة واحدة، قا غا، مع أن الغين في الحلق والقاف مع اللها، لكن لماذا تجد العمل شبه واحد؟ قا غا خا بلاصة واحدة كتخدم فثلاثة، مع أن الغين والخاء من أقصى من الحلق وليس من لها، لكن هذه البلاصة تكون خدامة معهم كاملين وتميزهم. قول غي خي خي غي تجد لك البلاصة مرتاحة، لكن لما تقول غاء خاء كجلش خدامة. قول قاف هذه البلاصة، قاف هذه البلاصة، قاء هذه البلاصة. لكن إن أردت أن تنطق الحروف الأربعة اللي هي في الصورة ديالها الإملائية، في الإملاء ديالها عندها واحد الكرش كبير هيك، الصاد والضاد والطاء والظاء، هاد الأربعة اللسان كله يصعد، كيولي واحد شوية ديال الضيق بينش باللسان وبين الحنك الأعلى، كيولي اللسان داير الكرش بزاف طالع مزيان، كيما عندكش في الرسم، كيما عندكش في الرسم، لكن الرسم عنديش كان تكتب هكاك الكرش كبيرة كتكون في اليسار، هذه الكرش واش هي طرف اللسان ولا أقصى اللسان؟ هذه الكرش كبيرة اقصى لسان تابو اقصى لسان هذيك اللي كتجي الاصبعات هي اقصى لسان كيكون العمل ديالو كيكون طالع كامل وكيخلي شويه ديال الفراغ في الوسط كاين شويه الفراغ في الوسط بين اللسان وبين الحنك الاعلى مثلا قلنا الضاد الضاد ما سمعناش كاين الفراغ الوسط ياك كاين شويه الفراغ لكن الصاد اس اس اس ص ص هذا الباب الصاد بحال هكا يعني هنا طالع هنا مع الاسنان ياك هنا مع الاسنان اذا كاين واحد شويه الفراغ بين اقصى اللسان شويه شويه الضاء اض اض ما لاصقش كامل انتبه اللسان ما لاصقش كامل ماشي دايرها لا كاين واحد شويه ديال الفراغ بين مقدمه اللسان مع الحنك الاعلى كذلك الضاء اض اض اط اط عوايط يمكن تسديها كامله يمكن ديرهاش لكن العلماء يقولون لا بد من تقوس وفراغ بين اللسان وبين الحنك الاعلى كغطاء الإناء كيقولون اذا عندي ثلاث حروف يصعد اقصى اللسان فقط عندي الاربعه الباقيه يصعد اللسان بقوه ويترك شيئا من الفراغ بين الحنك الاعلى واللسان اذا هذه الاربعه لها خاصيه والثلاثه لها خاصيه الكل حرف استعلاء الكل يصعد اقصى اللسان عند النطق به الكل الاربعه يصعد اللسان بالكليه لذلك هو سميت هذه الحروف حروف الاطباق لما ندرس الاستعلاء ندرس ضمنه الاطباق الاطباق هي حروف الاربعه الاطباق هي حروف الاربعه الاستعلاء لما اقول مثلا قاء حدث بطلب علو الاستعلاء قلنا طلب علو صوت الحرف علو صوت الحرف النتيجه ما هي لما طلبنا علو صوت الحرف ما الذي حدث اصبح للصوت هو عندنا اصبح للصوت سما اصبح مفخما غليظ اصبح الصوت غليظا إذن العمل علو طلب علو الصوت والنتيجة تفخيم الحرف إذا كان جوج الأمور عندنا الاستعلاء عمل ملازم للحرف والتفخيم صفة عارضة فقل قالوا قا قا قي قي قيل قال قيل ما الفرق بينهما كلاهما يصعد أقصى اللسان كلاهما يصعد أقصى اللسان لكن النتيجة مختلفة النتيجة مختلفة فقا أحد الحرف وش مفخم وقيل الحرف مرقق هذه العبارة دي المرققة لا تقبل عندهم لا تقبل لأنه قد تظن بأنه مستفيد فيقول لم يظهر تفخيمه كيعبر هذا لم يظهر تفخيمه مفهوم كيسمو ايه نعم وقال عايش معنا مرتين كيقول لك لم يظهر تفخيمه لان ان قلت مرقق قد يفهم البعض انه مستفيل قول هذه العباره ما تقولهاش قولهاش لا يجوز اظهار التفخيم هنا قيل غلط للمتقين غلط قال الحرف مستعلي نعم مستعلي لكن هذه المرتبه هي أقل مراتب التفخيم بحيث لا يسمع تفخيم الحرف ما يقولكش رققوا لو قال رقق قلاش هذا أخطأ المهم هذه المسألة فيها شوية ديالاش ديال النقاش إذن فالتفخيم وصف يخرج مع الحرف وهو نتيجة لذلك الاستعلاء والترقيق هو عكسه لكن لما نتحدث عن الحرف المفخم سنتحدث عن مراتب التفخيم في أو مراتب الاستعلاء في آخره إذن عندنا حروف المستعلية حروف المستعلية كم قلنا سبعة ياك حروف المستعلية سبعة خص ضغط انقذ هذه السبعة كلها يصعد أقصى اللسان لإحداث ذلك التفخيم يصعد أقصى اللسان لعلو النفس فإذا قلنا قاء قاء أضرب بأنك لما تفخم تجعل فراغا واسعا بين اللسان والحنك الأعلى. قل قال قال قال قا قا أرد لبال قا قا قا دفعوا على الفراغ. حيلة دخلت الغرفة الآن مفرشة وفيها ماريو وفيها كذا ولا بغيتي تصبغها صبغتيها ومازال ما درتي فيها والو. صوتك فيها مع وجود تلك الأمتعة وصوتك مع عدم وجود تلك الأمتعة، ما الفرق؟ يكون للحرف صدى، يكون للحرف صدى، يكون كلامك مع وجود الأمتعة طبيعي، لكن عند أحد في تلك الأمتعة بقية الغرفة فارغة يكون له كيف ليش كتستغلش هذاك الفراغ كامل في صوتك. إذا هذيك البلاصة اللي هي قاصحة اللي هو المكان الصول اللي كنت تكلموا عليه دوره فهذيك البيت الفارغ أنه يعطي لصوتك صدى اللي هو التفخيم هو القاء قاء ما يكونش قالة. بعض الجهات يقولوا ما ما ما ما ما بعض المناطق مش مغرب بعض المناطق ما الميم عندهوش دائما مفخم ما، لكن تقول ما وما أمروا وما أمروا مي مي ما هو يقول ما ما شكون فيه تمر بزاف تفخيم لأنه تحتاج إلى وضع ذلك الفراغ الكبير بين اللسان والحنك الأعلى استوعش يتوسع، لكن مع ارتفاع مع ارتفاع أقصى اللسان مع ارتفاع أقصى اللسان. أما الإطباق فهو الالتصاق، التصاقه أقصى اللسان مع الحنك الأعلى وليس التصاقا كاملا، وإنما هناك شيء من الفراغ القليل في أدنى اللسان. الاستفاقة هو الانخفاض والانحطاط مستفيد. أما الاستفال في الحقيقة فهو انحطاط اللسان، انحطاط اللسان لما أقول ك ك ك انتبه الكاف ك ك أين تخرج الكاف؟ أقصى اللسان. أيوه إذا خسر طابع شو بالكم الكاف مفخمة ولا منقطعة؟ القاف أقصى اللسان والكاف أقصى اللسان. لا ماشي هكا، ما قلناش هكا. قال والقاف أقصى اللسان فوقه ثم الكاف زيد أسفل، ماشي في نفس المكان. لو كان في نفس المكان لكان مخرجين واحدا، حرفين في مخرج واحد صحيح، فلكل حرف مخرج مستقل. إذن القاف في أقصى اللسان أما الكاف أسفل، ليس في أقصى مباشرة في أسفل. لذلك أقصى اللسان لا يرتفع مع القاف، مع الكاف، مع الكاف أقصد، مع الكاف ك ك انتبه ك ك أكثر أكبر ك ك انتبه ك ق ك ق انتبه. هل هو نفس المكان؟ لازم. إذا أقصى اللسان يرتفع مع القاف أما مع الكاف فلا. فخم الكاف ق شحال خصك تمام، لكن ك. إذا الكاف يكون اللسان بعيدا عن الحنك الأعلى، إذا انحطاط اللسان عن الحنك الأعلى أي بعيد عن الحنك الأعلى. إذا هذا العمل ينتج عنه ماذا؟ ينتج عنه ماذا؟ إيش؟ خروج الحرف مرققا، ينتج عنه خروج الحرف مرققا. قال حروف الاستفهام المعروفة هي باقي حروف اللغة العربية من حروف الاستعلاء، باقي حروف العربية من حروف الاستعلاء، إلا أن هناك حرفين لواء اللام والراء سيتحدث عنه المصنف باستقلال. مفهوم؟ عندنا حروف تخيم خص ضاء تنقض، وعندنا حروف ترقيق باقي حروف العربية، لكن اللام والراء في بعض الحالات تفخم وفي بعض الحالات ترقق، سيتحدث عنهما باستقلال، يجعل حديثا كاملا خاصا باللام ثم حديثا خاصا ب الراء أو العكس. وعندنا الألف، الألف عندما تكون ساكنة، الألف عندما تكون ساكنة صحيح؟ هي دائما ساكنة. إذن فالألف لها خاصية سيأتي مع الحديث حولها. الألف من حروف تخيم ولا حروف ترقيق؟ الآن على حسب مصنف، ترقيق ولا تخيم؟ على حسب كلام مصنف ترقيق، ترقيق لا حالات لا حالات. النون، النون من حرف الترقيق، لكن عند إخفائها قد يعرض لها التفخيم لغنى. إذن عندنا اللام والراء سيتحدث عنهما باستقلال، عندنا الألف لا خاصية مع حروف التفخيم، عندنا الغنة هي النون ساكنة مع حروف التفخيم لها خاصية. إذن هذه الأربعة لهما خاصية، مع أن الكل يدخل في باب الترقيق، في باب الاستيفاء. هذه الخمسة لا، هذه الخمسة لا، خص الاطنق أو السبعة هذه خص الاطنق، دائما الأصل فيها الاستعلاء صفة لازمة لها، أما الباقي فلا، أما الباقي فلا، الأصل فيه الترقيق. إذن عندنا الاستيفاء هو باقي حروف العربية، مثلا ما، نقول ما هذه ميم مفخمة، ميم مفخمة، إذن لا يكون التفخيم إلا بالاستعلاء، لا يكون التفخيم إلا بالاستعلاء، إذن يرقق هذا الحرف، نقول ما، ما، ما الفرق؟ انحطاط اللسان عن الحنكي الأعلى، انحطاط اللسان عن الحنكي الأعلى. ما يتعلق بالتفخيم؟ لما قلنا قال وقيل، قال قيل، يوجب علينا أن نتحدث عن مراتب التفخيم، للتفخيم مراتب، يعني ترقيق النحو معروف النقل، قال يعتري الحرف عند النطق به، هذه النتيجة، التفخيم والترقيق نتيجة، التفخيم والترقيق نتيجة، لكن المطلوب الذي يتحدث عنه ما يتعلق به عمل اللسان اللي هو الاستعلاء. قال فلا يمتلئ الفم بصدى عند ترقيق الحرف. مراتب التفخيم، مراتب التفخيم، إذن حروف الاستعلاء تفخم، حروف الاستعلاء تفخم، لأنه لما وقع العمل النتيجة والثمرة التفخيم. قالوا حروف الاستعلاء لها مراتب، المرتبة العالية في التفخيم هو أن يكون الحرف مفتوحا، أن يكون الحرف مفتوحا، الحرف المفتوح ما الفرق بينه وبين المضموم وبين المكسور؟ ما الفرق بينه وبين المضموم وبين المكسور؟ لما أقول مثلا ق قو، ق قو، قي قي، العمل الأول ق في مستوى العلو، ق يعني الصوت يخرج بحرية تامة جدا، لكن قو لا، قو هناك ضغط لهذا الصوت لا يخرج بحرية، هناك ضغط لهذا الصوت ليش؟ ضم الشفتين. أما الفتح لا، ق فاتح شفتين، ضم ضم، ها قو قو، القاف حالة الكسر مثلا قي قي. عندنا صعود ونزول، القاف قا في مستوى الفتحة، لكن قي قي أصبح الفك السفلي أش ينخفض. هنا عندنا صعود ونزول، هو صعود استعلاء، استعلاء الصوت بأقصى اللسان، طلب علو الصوت بأقصى اللسان، ولكن الفك نزل قي قي، وهذا لا يجتمع. إذن لا يمكن أن تسمع مع كسر الفك تفخيما، نشوف نجربه، جرب أن تفخم القاف مكسورة قيلة، فخمة قي فيه إيش؟ نوع تكلف، والعرب يبعدون كلامه عن التكلف، يبعدون كلامه عن التكلف. إذن كسر الفك مع علو اللسان هذا فيه إيش؟ عمل صعب جدا، يعني بين قوسين نرجع إلى إلى نفتح قوس لباب الصرف، باب في الصرف، لو مثلا لما اقول مثلا الواو، الواو مع الكسرة نقول وعد، نقول يوعد، هذا هو الأصل، وعد يوعي، يوعي من ضم الشفتين الى الى كسر. الياء، الياء تشابه الكسرة، الياء تشابه الكسرة، فقل انتقل منش مما هو مثل الكسرة إلى الضم إلى الكسر، فقالوا هذا فيه تكلف، فيه صعوبة على النطق، فحذفوا الواو فقالوا وعد يعيد، سهلا وعد يعيد لتلك الصعوبة حذفوا تلك الواو. كذلك هنا لا مثال، كذلك هنا هم يقولون دائما يبحثون عن السهولة في كلامهم، فقالوا أن نفخم الحرف مع الكسر هذا صعب، فهنا لا يظهر التفخيم أصلا، فيقول قيل هدى للمتقين، هدى للمتقين. ما الفرق بين التاء والقاف في الصوت؟ لا فرق، التاء ملققة والقاف مثلها، لم أسمع تفخيما لها أصلا. ولو قلت للمتقين غلط، خطأ، لأنه لا يناسب الكسر التفخيم، التفخيم لا يناسب الكسر، التفخيم فيه صعود والكسر فيه نزول فلا يجتمعان. إذن عندنا الفتح هو المستوى الطبيعي في التفخيم، ولكن لو أنني أضفت للفتح ألفا أشبعت الفتحة، هل سيكون في مستوى الفتحة؟ إشباع الفتحة هل هو الفتحة؟ الفتحة شيء وإشباع الفتحة شيء آخر. إذن عندما يكون الحرف مفتوحا مع ألف مع الإشباع فهو أعلى مراتب التفخيم عنده، فليس كقولك لا قاد، كقولك قال، قال أعطتك حرية أن تفخم الحرف أكثر من قولك لا قاد، لا قاد ما كانش حرية، تقلق القاف ثم تنتقل مباشرة، لكن مع الألف حرية تامة أن تزيد في هذا التفخيم، تقول وقالوا قالوا غالب غالب الخاسرون. إذن فرق بين خاسرة وخاسر، فرق كبير بين خاسرة، خاسرة خاء تفخم، لكن خاسر لا، الفتح إشباع الفتح أعطاك صلاحية وامتياز أن تفخم وأن تظهر التفخيم أكثر. إذن أعلى مراتب التفخيم هو إشباع الفتحة، إشباع الفتحة، والمرتبة الثانية هي الفتحة، انتقلنا من الفتح ثم أشبعناها، إذن فالإشباع هو الأعلى والمرتبة الثانية هي الفتحة، الثالثة الضم، المرتبة الثالثة الضم، خسر خسران خسران يقول، المرتبة الثالثة الضم، لأنه لم ينفتح الفم كما انفتح في الفتحة، فهذا التضييق يلزمك به النزول شيئا ما في التفخيم. الاستعلاء واحد، استعلاء صفة لازمة والتفخير صفة عارضة. نحن الآن في التفخيم، في مراتب التفخيم. إذا عندنا الألف، الفتحة مع الألف، وعندنا الفتحة مع الألف، الألف لا تكون إلا مع الفتحة، وعندنا الفتحة وعندنا الضم. المرتبة الثالثة هي الضم، المرتبة الرابعة الكسر، لا يجتمع الفتح مع الكسر، فالتفخيم يناسب العلو والكسر يناسب العكس، يناسب التسفلك الاستفاد. فلا يظهر التفخيم حالات الكسر، صحيح ولا خطأ؟ صحيح ولا خطأ؟ لا يظهر التفخيم حالة الكسر، صحيح ولا خطأ؟ خطأ. علاش؟ لا تفخيم الآن، لأن نحن الآن عند تفخيمك الاستعلاء، هذه الحروف كلها مستعلية والصفة لازمة، هذا أمرش. الآن في التفخيم صفة عارضة، هل يظهر التفخيم حالة الكسر في حروف الاستعلاء؟ لا يجوز تفخيم، لا يظهر. إذا المجمعون لا يظهر، يظهر لا يظهر، نعم لا مزيان مزيان، الغالب لا يظهر لك مزيان. أعطي مثالا، صراط، صراط، السين هنا حذفنا تفخيمها، الصاد، الصاد حذفنا تفخيم، ماذا أعطت؟ السين. طي من طين، من تين، لو حذفنا التفخيم كانت تاء. الضاء ظل، تقول لو حذفنا التفخيم قالت ذل. الضاد لو حذفنا التفخيم قل دي. إذا نفرق حالة الكسر بين حروف يمكن أن لا يظهر، أو بين حروف لا يظهر تفخيم وحالة كسر، وهي القاف قي غل خل هذه لا يظهر تفخيمها حال ذكر. أما الأربعة فلا، لأنه لو حذف التفخيم مطلقا لكانت حرفا آخر. بالمثال إذن عند الكسر نفرق دابا في الضم وفي الفتح مع الألف لا فرق. نعم حروف الإطباق أقوى تفخيما، حروف الإطباق أقوى تفخيما، حروف غير الإطباق أقل تفخيما من حيث المقارنة، لكن حالة الكسر يظهر التمييز جليا، لأنك لو ألغيت التفخيم في هذه الأربعة لانتقلت إلى حروف أخرى من حيث العموم. ما يمكن تحيد تفخيم الصاد أو الضاد أو الضاء أو الطاء، ما يمكنش لو حذفت التفخيم كانت غير هذا. لكن القاف والغين والخاء حذفنا التفخيم لم يتغير الحرف. إذا نقول هدى للمتقين من غل الغين الخاء شو مثال الخاء كسر خاء مكسورة ألا خلاء هذا كله لم يظهر فيه التفخيم، هذه ثلاثة لم يظهر فيها التفخيم، لكن من طين لا بد من التفخيم. طيب نعم ليست كالطاء الطلاق لا الطلاء لا الطاء مفخمة منها لأنها مع الفتحة ومن غير ألف، لكن إيش الطارق أعلى، لكن في الكسر طيب ليست كالطاء طيب لا بد من إيش نزول في حالة التفخيم، لكن لا بد من وجود التفخيم. إذن حالة الكسر نفرق، حالة الكسر نفرق. عندنا مرتبة أخرى شحصنا دابا أربعة هيك. المرتبة الخامسة والأخيرة حالة السكون، لأن تحدثنا عن الحركات الفتحة والفتحة مع الألف والضم والكسر. أما السكون، السكون قالوا يتبع ما قبله، حكمه حكم الحركة التي قبله، حكمه حكم الحركة التي قبله. مثلا إن كان الحرف ساكنا وقبله فتحة يكون في أعلى التفخيم، مثال في الطاء أو في الخاء المط طيب لا السكون في الحرف مفخم الحاء لا هذا كسر، احنا بيناش الالف بينا السكون مع الفتحه المغضوب وناش مستواش الفتحه الضم قريب، لكن الكسر افرغ ماشي المغضوب ماشي هي افرغ لانه قدم به بكسر سبق بكسر، فالمسبوق بكسر يعطى حكم الكسر، المسبوق بالفتح او الضم يعطى حكم الفتح او الضم. مفهوم الفرق؟ اذا فهو حكمه وحكمه ما قبله، لكن نفس القاعدة أن الحروف المطبقة لا بد من إظهار تفخيمها حالة الكسر، لكن في مستوى دني أقل، وحالة حالة كونها مسبوقة بكسر لا بد من إظهار التفخيم، لكن ليس في مستوى أن تكون مفتوحة أو أن تكون مسبوقة بفتح. عندنا القاف لو سبق بكسر إقرأ، تقول إقرأ هنا القاف فيها صفة أخرى للقلقلق، فأعطتها من القوة ما جعلها تفخم ولو سبقت بكسر. قف ساكنة لا ينزل مستواها إلى الكسر ولو سبقت بكسر. إقرأ ما الذي جعلها تبقى في مستوى التفخيم لأنها ساكنة، مع أنها ساكنة صفته القلقلة. إذن القاف القاف حالة السكون تختلف عن الحرفين، تختلف عن الخاء والغين. لما نقول إخوانا لا نقول إخوانا، لا إخوانا إخوانا، هذا في الخاء. الغين أفرغ، أفرغ الخاء، الخاء. لما أقول إخوانا فيش في مستوى الكسر، في مستوى الكسر، لكن أخرج لا إخراج ولا إخراج، شنو أقوله؟ ما عرفنا شمين، أنا نجربهم بجوج. إخراج إخراج إخراج إخراج إخراج، نشوف عندنا الراء بوحدها الحكم ديالها الأصل أنها مفخمة، الأصل أنها مفخمة. إحنا الآن دخلنا واحد القوس فقط، الأصل في الراء التفخيم، الأصل في الراء التفخيم، وترقق لي أسبب، وترقق لي أسبب. مثلا حفص يفخمها، ولكن لما جاءت الخاء ساكنة وسبقت بكسرة الأصل أن تكون مرققة. قلنا هذا تعبير ياك، ما نقولش بقى هناش لا يظهر تفخيمها ياك. الخاء الساكنة المسبوقة بكسر لا يظهر تفخيمها لأنها في مستوى الكسر، لكن لما جاء بعدها حرف مفخم أصبح عندها سببان، سبب للترقيق لعدم إظهار التفخيم، وسبب للتفخيم. باش بالكم في الترجيح، نرجع إلى أصل الخاء. ما أصل الخاء؟ التفخيم. إذن تقوتها، تقوت الخاء بكونها الأصل فيها التفخيم وبأن ما بعدها مفخم. إذا فنقول على قراءة حسن ده إخراج، كان فخم إخراج عند ورش طريق الأزرق، أن عنده أن الراء ما حكمها؟ لا ينظر إلى الراء. قلنا فتحنا القوس، لا يسكن بخير، احنا فتحنا القوس، يعني هذا خروج عن السياق. الراء لا يظهر لا يأخذ الحكم منها، وإنما يأخذ مما قبلها في غير الكسر، في غير الكسر. إذن هي الآن عنده مسبوقة بكسر لأن السكون ما عنده حكم، السكون ما عنده حكم، مسبوقة بكسر. وإن كان الساكن مفخما تفخم، الخاء عنده ليست مؤثرة في التفخيم، فتكون الراء هنا عنده هو عند ورش عند منطلق الأزرق مرققة. يقولش إخ ما خلي الخاء راج. إذن عندنا عند الأزرق الخاء هنا سبقت بكسر والراء لا تفخم عنده، إذن إيش الخاء لا يظهر تفخيمها، فهمت القصد؟ إذن عندما نفخم الراء تفخم الخاء، وعندما نرقق الراء لا يظهر تفخيم الخاء. باختصار إذن عند حفص إخراج إخ تفخم إخراج، علاش فخمتي؟ معنى مسبوقة بكسر، قال لأن جاء بعدها مفخم. عند ورش إخراج إخراج، علاش قصدي الخاء؟ قال لأن الراء أصلا لا غير مفخم عندي، إيه ما كانش لي قوية، فأصبحش السبب اللي هو واش مسبوقة بكسر قوي. فمن هذه القاعدة؟ هذا باختصار سنرجع إليه في باب الراء، لذلك قلنا فتحنا قوس، فتحنا قوس من أجل أن نفهم الخاء فقط، أما الراء سيتحدث عنها مصنفه في باب المستقيم إن شاء الله عز وجل. في نقطة، في نقطة، في أدنى مراتب أو في السكون، السكون، السكون لا يؤخذ منه الحكم، السكون لا يؤخذ منه الحكم، وهذا عام تقريبا، فينظر إلى ما قبله، فيعطى حكم ما قبله، حكم الفتح أو الضم أو الكسر. قلنا في الكسر لا يظهر التفخيم، في الكسر كذلك إن سبق الساكن بكسر لا يظهر التفخيم. الحروف الأربعة حالة الكسر لا بد من إظهار التفخيم، لأنه لم يظهر التفخيم لكانت غيرها، لكانت غيرها، لأبدلت حرفا آخر. فكذلك في السكون، لو كانت ساكنة وسبقت بكسر وسبقت بكسر لا بد من إظهار تفخيمها، لا بد من إظهار تفخيمها، لكن في المرتبة الأقل. الثالثة القاف والغين والخاء الأصل أن سبقت بكسر أن تعطى حكم الكسر وهو عدم ظهور تفخيمها. الغين استقلالا الغين استقلالا الغين سبقت بكسر لا يظهر تفخيمه. أفرغ ما عندك شيء حل آخر. لكن القاف لوجود القلقلة صفة ذاتية لها تفخم ولو سبقت بكسر. قل اقترب مع أنني في الكسر قلت قيل للمتقين المستقيم، لكن لما وجد الصفة في حالة السكون قوية مؤثرة أرجع لها التفخيم. فنقول اقترب، خطأ أن تقول اقترب، خطأ غلط تقول اقترب، هذا غلط، لا بد من ظهور التفخيم لوجود القلقلة، هذا في القلق. أما الخاء فإن سبقت بكسر لا يظهر تفخيمها إلا في حالة ليش؟ وجود الراء المفخمة بعموم، وجود الراء المفخمة فيظهر تفخيمها. أما إن كانت الراء غير مفخمة فلا يظهر تفخيمها. هذا باختصار في باب مراتب التفخيم. لا الراء. نعم أشنو بقينا؟ أشيل كينك؟ نعم ننتقل الآن. الإطباق مرة معنا، الإطباق هو ضمن الاستعلاء، ضمن الاستعلاء، لأن علو أقصى اللسان وفي الإطباق علو طائفة كبيرة من الإنسان، التصاق طائفتي اللسان بالحنكي الأعلى، طائفة ليش؟ غالب اللسان، أقصى اللسان ووسط اللسان، لكن يظهر يبقى فيه شيء من الفرجة بين اللسان والحنك الأعلى، وقد مر معنا هذا. الانفتاح هو تباعد، الانفتاح والافتراق طائفتي اللسان عن الحنك الأعلى. هذه الصفات الأربعة. قال جهر ورخ مستفل منفتح. قال مصمطة الإصمات والإذلاق، هاتان الصفتان. قال الصفة اللي هي الإذلاق هو الطرف، لأن هذه الحروف أشياء فر من لب، الفاء إف يك اللام والراء من طرف لسانك، اللام من طرف اللسان والراء من طرف اللسان، الميم من الشفتين، زيد الراء من طرف اللسان، إيش الفاء قلناها من لولك في الراء من لوبين، الميم من الشفتين. إذن عندنا ثلاث حروف من الشفتين اللي هي الميم زيد والباء والفاء، هذه كلها من الشفتين، من الشفتين، والثلاثة الأخرى من طرف اللسان اللي هي اللام والراء. يكون مكتوب عندكم تمام؟ لا مهم. قال وفر من لبين حروف مذلقة، وفر من لبين، فر من لبين حروف مذلقة، حروف المذلقة ستة، فر من لبين. إذا جينا فر من لبين فيها ثلاث حروف من الشفتين وثلاثة من طرف اللسان اللي هو اللام والراء والنون. الشفة سهلة في الحركة، وطرف اللسان سهل في الحركة، خفيف في الحركة، الشفة خفيف في الحركة، كذلك طرف اللسان خفيف في الحركة. إذن هذه الحروف توصف بالخفة، توصف بالخفة، حروف الإذلاق، حروف الإذلاق توصف بالخفة. والعرب كما قلنا ونعيد أن العلماء يقول العرب تبحث دائما لكلامها عن السهولة، دائما تبحث لكلامي عن السهولة. إذن باقي الحروف حروف ثقيلة، حروف ثقيلة مصمطة، ثقيلة يقول صخرة صمة مصمطة ثقيلة. أما هذه الحروف الستة فهي خفيفة. إذن يقولون الكلمة في اللغة العربية، الكلمة في اللغة العربية هنا كلمة لها أصول، ما معنى أصول؟ الحروف كلها أصلية، بحال ضرب يمكن تحيد شي حرف، ضرب جعفر يمكن تحيد شي حرف، زلزلة يمكن تحيد شي حرف. إذن عندنا حروف، عندنا كلمات فيها حروف أصلية، هنا خرجنا من التجويد نرجع عندنا كلمات فيها حروف أصلية كضرب جعفر زلزلة أصلية، وعندنا كلمات أخرج يمكن تحيد شي حرف، نحيد الهمزة أخرج، استغفر نحيد شي حاجة، حيث النص الألف والسين والتاء الغفرة. إذن عندنا كلمات لا يمكن أن تحذف منها حرفا لأن جميع حروفها أصلية، وعندنا كلمات يمكن أن تحذف منها بعضها أو نصفها كما قلنا في الصغر. يقولون كل كلمة في اللغة العربية من أربعة أصول، أي فيها أربعة حروف كلها أصلية أصول في الكلمة ليست زائدة، لا يمكن أن تجد هذه الكلمة إلا وفيها أحد حروف في رمي اللب. لا يمكن أن تجد هذه الكلمة في اللغة العربية، انتقلب هم يقولون هكذا، انتقلب أن تجد كلمة عربية فيها أربعة أصول أربعة حروف أصلية وليس فيها في الرمي اللب واحد من هذا. قال لك محيل، مستحيل تلقى. هو كيقول لك العربي يقول مستحيل تلقى. هذو الناس اللي كتبوا القواميس والمعاجم واللي قبل منهم هم الذين تتبعوا الكلام العربي فوجدوش لا وجود لكلمة ذات أربعة حروف أصلية وليس فيها حرف من هذه الحروف أش خفيفة خفيفة. هل إيش؟ لأن الحروف اللي كانت من أربعة الكلمة اللي كانت من أربعة حروف كلها مصمتة كلها ثقيلة تثقل هذه الكلمة، فلا بد أن يكون بينها حرف يجعلها سهلة النطق يجعلها خفيفة في النطق. قالوا من أسماء الذهبي العسجد، عسجد عسجد. شوف هذا ربعوش فيها في رمي اللب من أسماء الذهب عسجد لكن ما فيهاش. قالوا هذه شادة أو كانت غير عربية فأصبحت عربية بحال هذه قريبا وصلوا شي ثلاثة ولا أربعة أقصى ما يتحدثون عنه، لكن هذه مشهورة عند الناس العسجد معروفة، لكن بعض الكلمات غير معروفة وغير مشهورة إذا ما نبرصش بها رسنا. لكن العربية كلها إذا كانت كلمة ولا جملة ثلاثة إذا لا قيمة لها، هذه لا قيمة لها في العربية، هذه لا قيمة لها. أرجع القواميس باش تعرف شحال من كلمة كاينة، هذه لا قيمة لها أصلا. بيني وبينكم إحنا الآن كنتكلم على صفات الحرف، لا انتقلنا إلى صفات الكلمة ماشي الثلاثية الرباعية، شعلقنا بها. هذه الصفة بعض العلماء يقول لا نعرف لما أدخلها الإمام في الصفات، الله أعلم لما أدخل، لأنه إحنا كنتكلم على صفات الحرف الآن انتقلنا إلى صفة الكلمة، بل الكلمة ليس الثلاثية وإنما الرباعية ذات الأصول، خرجنا على موضع التجويد. إحنا الآن في علم الصرف، نحن الآن في علم الصرف ليس في علم التجويد، علم الصرف هو الذي يتحدث عن بنية الكلمة. فكثير من علماء التجويد لم يدخلوا هذه الصفة في كتب التجويد، ولكن البعض أدخله ومنهم الإمام ابن جزي رحمه الله. فبعض العلماء يقول الله أعلم لما أدخله، لأن إحنا الآن في صفة الحرف، هذا الموضوع لا علاقة له بصفة الحرف ولا بنطق الحرف، لا بصفة عارضة ولا بصفة لازمة، لا علاقة له أصلا. ولم أجد فيما قرأت، وخلنا ما قرأتش بزاف، لكن ما أجد في هذا الباب من جعل لها معنى فيش في الحرف أنها لها هذا معنى الصفة، لا وجودها، وإنما معناها في الكلمة الرباعية وليس حتى الثلاثية، في الرباعية. إذن ما الفائدة؟ أنها وقفنا عليها ودرسناها ومرة عليها، لكنها غير مؤثرة في باب التجويد، غير مؤثرة في باب التجويد، لأن الآن في باب التجويد أن تنطق الحرف، أن تخرج الحرف كما هو، أما هذا فيتحدث عن توليد كلمات في اللغة العربية. أنت بدي شيء غدا شيء كلمة في العربية لا بد أن تراعي هذا الباب توليد، يعني إيش؟ الآن عندنا جهاز الكمبيوتر، عندنا هذا جهاز الكمبيوتر الآن أسماءه وش غالبه وش ترجمة، غالبه ترجمة، غالب ما يتعمل الأسماء الجديدة الآن الآلات الجديدة غالبها مترجم. الأصل أن يكون لنا أسماء لها عربية، وهناك طرق خاصة لاستخراج الأسماء الجديدة، هناك طرق خاصة عند العلماء العربية، فيأتي لهذه الآلة فينظر إلى المعاني الموجود فيها فيخرج لها أسماء جديدة، وهذه من الأمور المهمة لعلماء العربية. لكن لا بد أن يراعي مثل هذا، إن أراد أن يجعلها عربية أن يراعي أن يكون فيها حرف من حروف في الرمي اللبين إن كانت رباعية، إن كانت رباعية. فوق. لكن احنا كقرف تجويد نتحدث عن الحرف، عن نسق الحرف، عن صفات الحرف، لا علاقه له بهذا الموطن. مرنا على امره الكرام، انتهى ما يتعلق بالصفات الضديه. الصفات الضديه اربعه حقيقيه، اربعه. اشنا هي؟ جار ورخ مستفل منفتح فقط. ضدها الهمس، زيد الشده والبينيه، زيد الاستعلاء، زيد الاطباق فقط. اما الاصمات والاذلاق لا علاقه بالحرف، لا من قريب ولا من بعيد، لا علاقه، وانما له علاقه بالكلمه، ونحن في موضوع الحرف. ننتقل الى الصفات التي لا ضد لها. هذه الصفات التي لا ضد لها بعضها غير مؤثر من حيث النطق، غير مؤثر من حيث النطق، وانما للعلم به، وانما للعلم به، ليس كما سبق معنا، ليس كما سبق معنا. الصفير، الصفير هو صوت يشبه صوت البهائم، لكن قلنا هذا الصفير هو الذي يسمع، صوت قوي، وهذه من صفات القوة، من صفات القوة الصفير، من صفات القوة الصفير. لكن كيف أخرج الصفير، كيف لا أخرج الصفير، هذا مش موضوع دينا، وإنما لا بد أن تعرف أنها من صفات الصاد. لذلك قلنا لما تحدثنا عن السين والصاد وإزاي، أنك إن أش همست الياء إلى أخيك تسمعش حروف الصفير، تسمع حروف الصفير. أنت قاعد يمكن تخبي العين والدال، قاعد وقاعد تخبه، لكن السين والصاد إزاي تسمع هذه الصفاء، هذه الحروف تسمع. القلقلة، القلقلة هو الاضطراب. ومعروف أن الرباعي، الرباعي المضاعف لغة العربية كزلزلة وقلقلة ودمدمة ومضمضة، هذه كلها تدل على الاضطراب وعدم الثبوت، هذه في اللغة العربية. الرباعي، الرباعي المضاعف يعني فيه جوج حروف تعودوا حال زلزلة، دمدمة، ايش مضمضة، مضمضة وتحريك الماء في الفم، ماشي تحكم بصبعك، مضمضة أن تدخل الماء إلى الفم ولا يثبت، ما يرحمش، ما يرتاحش، وإنما تحركه في فمك لا يثبت، هذا معنى المضمضة. أما دخلت الماء وخرجت هذا مش مضمضة، لا بد من تحريكه. بمعنى إذا هنا القلقلة، الاضطراب، عدم الثبوت. لكن فيما يتعلق بالنطق هو اضطراب يحصل حالة النطق بالحرف. إلا شيء واحد مثلا بيعرف واش هاد السمام مزديه ولا ما مزدياش، ولا الفاينس شنو كيدير، الحريف شنو كيدير، كيبقى يضرب واش كيدير الداق وكيخلي يدو، ولا كيضرب الزربه، هذه القلقله باش يعرف البلاصه اللي فيهاش الفراغ، البلاصه اللي ما فيهاش الفراغ. يعني الشرطه فاش كتقلب شي سياره واش عامره بالمخدرات كيجي عاجي طرنوبيس كيضرب طق طق طق فقط، البلاصه اللي فيهاش الفراغ كتعطيهاش الصدى، ولا ما فيهاش الفراغ ما كتعطيهاش الصدى، كيعرف بان هنا عامر هنا ما عامرش. كذلك صاحب البناء اللي بغى يشري الطوس شنو كيدير، تبصيل الطوس شنو كيدير، كيضربش ضربه خفيفه، هذا هو القلقله، هذه هي القلقله، هذيك الضربه الخفيفه تعطي صدى، تعطي صدى، لان الضرب بقوه يعطي صدى، هو هذه القلقله. اقا ماشي اقا، لا غلط، ابرا، لا غلط، اب اب اب، قلقله اضطراب، ما فيش ثبوت، اضطراب عند النطق بهذا الحرف اللي هي قطب جدي. نقول اقا اقا، قوطا، اطا اطا، اب اج، والجيم قلناش، والجيم يعني لا بد ان يهتم بها القارئ، الجيم غالبها، غالب النطق بها تكون رخويه، لكن الجيم العربيه فيها شده وفيها قلقله. قل اجعل لنا، هذه ماشي جيم عربيه، هذه جيم فيها نقص في العربيه، اج اجعل، يجعلون يجعلون، يج يج يجعلون، اما يجعلون لا، هذه رخويه والجيم ليست ليست رخويه. قطب جديد اذا اذا، اذا هذه الخمسه عند النطق بها يكون اضطراب، تضرب بقوه اصطدام قلنا الشده، لكن ايش لا تثبت، لا تثبت عند المخرج عند النطق بالحرف. شلون اجعل او اد او اق، لا اق، اقترب للناس، اقرا باسم، اقرا باسم ربك، اما اقول اقرا لا، اقرا لا، تعطلتي نبره فقط، نبره، هذه يعني القلقله، القلقله هي نبرة. اقرأ إبراهيم. بعضهم يقول تميل إلى الفتح، بعضهم يقول تميل إلى الفتح. قل إبرا إبراهيم، لكن هذا فيه فيه ما فيه فيه ما فيه ها، وإنما إب قلقلة حرف مستقل بنفسه لا علاقة بما قبله ولا بما بعده، لكن بعضهم يقول هكذا، بعضهم يقول أنها تميل إلى ما قبلها أو إلى ما بعدها، فهذا في بعض النقاش، لكن الصحيح أنها تقلقل بمفردها ولا علاقة لا بما قبلها ولا بما بعدها. قالوا والقلقلة، والقلقلة صفة لازمة إلا أنها لا تظهر إلا حالة السكون، لا تظهر بقوة إلا حالة السكون، وإلا فهي دائما موجودة في مع الحرف في جميع، لأنها قلنا تلك الشدة، تلك الشدة التي هي موجودة في هذا الحرف، لأن قطب جد كلها حروف شدة، قطب جد كلها حروف شدة، فالمقلقل مشدد فيها صفة الشدة، إذن عند الاصطدام يكون ذلك الاضطراب في الحركة وفي السكون، لكن الصوت لا يكون عند إلا عند، لا يظهر صوت القلقلة إلا عند السكون، لا يظهر إلا عند السكون، وهو نوعان ما يسمى عندهم بمراتب القلقلة. النوع الأول أن يكون الحرف المقلقل داخل الكلمة، داخل الكلمة. إبراهيم اقترب، لما؟ لأن هذه القلقلة تزاحم بالحرف الموالي فلا تعطى الزمن الكافي لها. إبراهيم تقرأ القلقلة مباشرة تنتقل للحرف الآخر، لكن شديد العقاب، فرق كبير بين شديد العقاب مع إبراهيم، كلاهما مقلقل، لكن الأول لما وجد في داخل الكلمة زوحم بما بعده من الحروف، التالي لما كان في آخر الكلمة عند الوقف أخذ راحته في النطق. إذن فيقولون الحرف المقلقل نوعان، قلقلة صغرى تكون داخل الكلمة، لما؟ لأنها تزاحم بما بعدها من الحروف، وقلقلة كبرى تكون عند آخر الكلمة، عند آخر الكلمة. وبعضهم يفرق بين المشدد وغيره، بين المشدد وغيره، مثلا الحق، الحق شي حرف قاف غير مشدد، قل أعوذ برب الفلق، ماشي بحال بالحق، فرق كبير، لأن المشدد حرفان فيعطى حكم الحرفين، إذا ماشي قلقلة هذه، هذه ماشي قلقلة، وإنما لوجود الحرفين، لوجود، لكن كانت معلقة القلقلة على القلقلة فهي كبرى في آخر الكلمة صغرى داخل الكلمة، يعني وسط الكلمة، وسط الكلمة، مفهوم الفرق؟ إذا دوم معنا كبرى وصغرى، فتحاول ما استطعت ألا تغير حركة الحرف. اللين، اللين من الصفات التي لا ضد لها، اللين هو السهولة، اللين هو السهولة معروف، من شروط الدعوة إلى الله عز وجل اللين، مش الشدة، اللين وليس الشدة، هذا من شروط، من شروط الدعوة، فمن دعا إلى الله عز وجل بشدة فهو آثم، إلا في حالات نادرة بالنسبة إلينا، لكن اللين هو إخراج الحرف من مخرجه في لين بسهولة وما فيهاش كلفة. لكن ما هو حرف اللين؟ حرف اللين هو أن الواو والياء فقط، حرف اللين الواو والياء، الساكن المسبوق بفتح، الساكن المسبوق بفتح، قال واللين واو وياء سكنا وانفتح قبلهما، واو وياء سكنا وانفتح قبلهما، أي الحرف الذي قبلهما حل لا ريب، ريب ريب الياء ساكنة وقبلها فتح، ذلك الكتاب لا ريب، هذا مد، الآن مديتك هذا هو نقصد بها، سيأتي معنا في باب المد، في باب المد هناك مد يسمى بمد اللين، يسمى بمد اللين، المقصود أن هذا الحرف ليس حرف مد في الأصل، لأن حرف المد هو الساكن المسبوق بحركة مجانسة، فالياء هنا لم تسبق بكسرة، ولكن لما سبقت بفتح سهل مدها، سهل مدها، فهو مد لين، سيأتي معنا إن شاء الله في باب المد. الواو والياء الساكنتين المسبوقتان بفتح، المسبوقتان بفتح. من خوف، الواو ساكنة وسبقت بفتح. قول، الواو ساكنة وسبقت بفتح. هذا سيأتي معنا الحديث حوله بالتفصيل في باب المدد، إذا يمكن أن يمد، هذا يمكن أن يمد لسهولة النطق به. من الصفات عندهم الانحراف، من الصفات الانحراف، الانحراف هو الميل. فيقولون الحنفية، الحنفية اثنين، الحنفية الميل عن الشرك والثبات عن التوحيد، الميل عن الشرك والثبات عن التوحيد. عندنا الآن الميل والعدول، هذا يقول ميل اللسان عند النطق بحرف، عند ميل اللسان عند النطق بحرف اللام أين تخرج؟ لا انتاب تاب قال واللام أدناها، الضمير يعود على الحافة، لمنتهاها مالت اللام من الحافة إلى الطرف، جمعت بين الحافة وبين الطرف، فمال الحرف من مخرج إلى مخرج، كان وجمع مخرجين، لكن الأصل هو من الحافة، لكنه مال إلى الطرف، هذا ميل من مخرج إلى مخرج. أما الراء قال والراء زد، قال والنون من طرفه، من طرف اللسان، والنون من طرف اللسان، والراء يداني اللسان، والراء يدانيه، يداني اللسان، أي هو كذلك من طرف زد لظهرين، فمال من الطرف إلى الظهر، مال من الطرف كأنه جمع بين مخرجين، هذا ميل عندهم. وقالوا اللام صوتها يأتي إلى أقصى اللسان، إلى طرف اللسان، اللام صوتها يأتي إلى طرف اللسان فلا يجد الممر، فماذا يفعل؟ ينحرف، يرجع فينحرف يمينا أو شمال، انتبه الصوت كي يمشي الراس وكيرجع ويخرج منه موطن خروج الضاد إلى عقلناك، فقالوا هذا انحراف، فقالوا هذا انحراف. أما الراء فغلق، يعني التصق طرف اللسان بالحنك الأعلى وترك فرجة، فجاء النفس فلم يجد ممرا ثم انحرف حتى خرج من تلك الفرجة، من تلك الفرجة، فقالوا هذا انحراف، فقالوا هذا انحراف. ومنهم من جعل الانحراف للام دون الراء، للام دون الراء. المقصود أن هذا الأمر معرفته علمية، لكنها من حيث النطق ليست بالمؤثرة كثيرة، لأننا نتحدث عن المخرج، هناك أننا نتحدث عن وصف المخرج بالتفصيل، ليس كالصفات التي مرت معنا، ماشي بحلقة القلم، فهو كالصفير، فوصفه هنا وصف الانحراف كوصف الصفير، أن تعرف هذه الصفة فقط للعلم بها، لكن تأثيرها ليس كالصفات السابقة، أنا كنت أتكلم على هذا الأمر. لذلك حالة النطق تهتم ببعض الصفات اهتمام كبير جدا، وبعضها لا تحتاج إليه كثيرا، تحتاج إلى دراسته ومعرفته فقط. التكرير، تكرار هو إعادة الشيء مرة بعد مرة، ما في مشكلة، لكن هذا الحرف، هذه الصفة في الراء، هذه الصفة في حرف واحد وهو الراء، للمعلومة ليس هناك صفة تختص بحرف واحد إلا هذه الصفة، ليس هناك صفة لا توجد إلا في حرف واحد إلا هذه الصفة الوحيدة التي اختصت بحرف واحد هي هذه. إذن عند تعدادك لصفات الحروف ستجد أن الراء أعلى الحروف صفة. قال ارتعاد طرف اللسان، إيش عدم ثبوت ارتعاد طرف اللسان، هذا الارتعاد مر معنا بأنه إن اصطدم بالحنك الأعلى كان ذلك مطلوبا ولا غير مطلوب، كان ذلك غير مطلوب، ممنوع لأنه تكرار للراء الرحمن، هذا غير مطلوب، هو ارتعاد طرف اللسان، لكن هذا ارتعاد إن كان يصطدم بالحنك الأعلى فغير مطلوب، إن كان لا يصطدم بالحنك الأعلى كان ارتعاد ولا ما كان، هناك ارتعال لكنه لا يصطدم بالحنك الأعلى، فهذا مطلوب، فهذا مطلوب. إذن لما نتحدث عن التكرير، عن صفة التكرير في الراء، لابد أن نفرق. إن منعت فمنعت لي اصطدام طرف اللسان بالحنك الأعلى، وهذا غير مرغوب فيه، هذا مرغوب عنه. أما إن كان التكرار والتكرير في رأس اللسان، في طرف اللسان دون الاصطدام، فهذه صفة ثابتة للراء، فهذه صفة ثابتة للراء، فنفرق بالأمر. يعني في بعض الأحيان تقول إيش أن هذه الصفة صفة للراء ويسكت، نعم صفة وجودية، وفي بعض الأحيان نقول هذه الصفة عرفت لتجتنب، فهي صفة عدمية. إذا إن تحدثنا عن العدمية تحدثنا عن تكرار راء، التصاق اللسان بالحنك الأعلى حال خروج راء، الرحمن، هذا غير مرغوب، هذه صفة عدمية. أما إن قلنا الرحمن الرحمن، ذلك التكرار القليل الذي يكون في رأس اللسان ولا يلتصق رأس اللسان بالحنك الأعلى، هذه صفة وجودية، هذه صفة وجودية. إن تفرق لما تقرأ تفرق بين الصفتين، تفرق بين الصفتين. إذا ليش تهتم بالعدمية؟ وهنا المهم أكثر وش بالصفة العدمية، وش ألا تكرر الراء خصوصا عند التفخيم وعند الشد، حاول ما تكرش الرحمن، هذا غلط، الرحمن هذا غلط. يعني الصفة ما قبل الأخير التفشي، تفشى الخبر بمعنى انتشر. نعم قالوا هذه الصفة موجودة في الشين، موجودة في الشين، هذه معلومة خطأ. كيف موجودة في الشين؟ قالوا التفشي موجود في لأن انتشار النفس، انتشار النفس ليس في حرف واحد وإنما في حروف، فقالوا في الفاء وقالوا في غيرها، لكن ابن جزر رحمه الله ممن أخذ أنها في حرف واحد، أنها في حرف واحد وهو الشين، وهو الشين. أرجع المعلومة التي قلت سابقا أن أكثر الحروف صفات هو الرأيك، أما الذي ليس فيه صفة واحدة هذا موجود، أنا تحدثت عن الأكثر الحروف صفات هو حرف الراء، هو حرف الراء، هذه معلومة صحيحة 100%. أما هذه أنا أخطأت لما قدمت، قدمت مقدمة على الراء أنه ليس هناك صفة واحدة لحرف واحد، لا موجود، لكن عند ابن جزري. أما هناك من يقول أن التفشي موجود في غير الشين، موجود في غير الشين، يعني لا وقع لي وهم سابقا، لكن إيش الراء أكثر الحروف صفات، أكثر الحروف صفات. إذا انتشار الريح في الفم، مثلا نقول اشترى اشترى، لكن اس قريب، اس قريب، لكن ايش قالوا الشين هي اقوى الحروف انتشارا للنفس في الفم، انتشارا للنفس في الفم، يعني الريح النفس حلها. لكن هذا كذلك من حيث الوصف، نقول اش اشترى، لا ارى جعلته بينيا وليس رخويا، إش رخوي، الشين رخوي، إش أما يقول اشترى، ها أردت أن تجعله بيني، كاين خروج الصوت، كاين شوية الزمن، لكن واش بيني، وهذا خطأ. فالانتشار، فالتفشي انتشار النفس، لكنه في دراستنا لصفة الرخاوة يكون الانتشار داخلا، يكون التفشي داخلا فيها، فهي كأنها من الصفات العلمية فقط أنك تعرفها، لكن من حيث العمل لا تأثير لها كبير، ليس لها تأثير كبير. الصفة الأخيرة الاستطالة، الصفة الأخيرة الاستطالة. عندنا الضاد، عندنا الضاد قلنا تخرج من حافتي اللسان مما يلي الأضراس، لكن اللسان كله ملتصق بالحنك الأعلى، وقلنا هناك فراغ بين اللسان والحنك الأعلى داخل هذه الدائرة، اللسان صعد والتصق بالحنك الأعلى. القوة عند محاداة الأضراس، القوة في الضغط عند محاداة الأضراس، والباقي ملتصق، إذ النفس لا يخرج، الصوت أقصد، الصوت لا يخرج لأن الضأرة خوية مجهورة، الصوت لا يخرج، فهو كله منحبس في ماذا؟ بينه وبين الحنك الأعلى. فحركة النفس، حركة أقصد، حركة الصوت داخل هذا المكان، حركة الصوت داخل هذا المكان هي الرخاوة، حركة الصوت هي الرخاوة. لكن هذا الصوت لما يتحرك يجعل طرف اللسان يتقدم قليلا إلى الثنايا، وهي الامتداد وهي الاستطالة في السكون يظهر هذا مرض المحيض الأرض، تحبس الصوت داخل هذه الدائرة دائرة اللسان، تحبس الصوت، لكن تحركه يحتاج إلى شيء من الزمن. إذن فهو صفته الزمن، صفته الرخاوة، لأن قلنا الزمن واش يتعلق به بالرخاوة، لكن تحرك طرف اللسان إلى الحنك الأعلى هوش هو الامتداد، امتد الضاد إلى إلى المقدمة إلى طرف اللسان، فهوش الامتداد هو الاستطالة، فهو الاستطالة. إذاش يقترب قليلا، لكن لا يجوز أن يصل إلى الثنايا، هذا ما بيناه في باب الضاد. إذن عندنا صفة الرخاوة وعندنا صفة الاستطالة. أين الرخاوة؟ هو ذلك التحرك للصوت داخل الضاد، يحتاج إلى شيء من الزمن. أما الاستطالة هو تحرك اللسان إلى تمدد اللسان إلى الثنايا إلى اللهة. الزمن هنا الزمن مرض مرض كتصير نفس كتصيره وكينتقل. مثلا في قلوبهم مرض مرض الاستطالة والرخاوة، عندنا الاستطالة وعندنا الرخاوة. بعض أهل العلم زاد في الاستطالة أي أعطاها زمنا كبيرا، وبعضهم لا، وبعضهم لا، بعضهم مش خفف. وتسمعوا هذا عند قراء الكبار بعضهم ولا الضاء ولا الضاء يتأخر، لأن الضاد مشددة فيها فيها حرفان، حرف ساكن وهو الذي نتحدث عنه، وحرف متحرك، فيعطي ذلك الساكن حظه الكبير. ولا الضال، وبعضهم يقول ولا الضال ولا الضال، يشدد في أمر، فبعضهم يعطيه زمنا أطول من الآخر، أطول من الآخر. يعني لو سميت أقول مثلا الشيخ الحصري رحمه الله وكذلك الشيخ المضفر منير المضفر، اسمع لي هذا واسمع لي هذا، تجد أن أحدهما يخفف في الضاد لا يبقى فيها كثيرا، والآخر يطيل فيها، وكلاهما من القراء الكبار، كلاهما من القراء الكبار من الآن أصبح من المسندين. الإمام الحصري رحمه الله توفي، لكن الشيخ المضفر ما زال حيا. المقصود عيش أن هذا يطيل في الضاد وهذا يخفف في الزمن. الآن تحدث عن الزمن، تحدث عن الزمن، نتحدث عن زمن الضاد. ولا الضال، وما نقول ولا الضال، الأول أطال والثاني خفف في، لأنه السكون المقصود له هو السكون. أما في الوقف فيصعب التمييز، في الوقف يصعب التمييز، لأن الصوت لا الصوت لا يخرج. ما رد ما رد، إمتى وقفت إمتى كملت قد لا تميز، لكن عند الاتصال في الشد مع يعني السكون مع مع الحركة هنا يظهر الزمن الذي أعطي للضاد الساكنة، هل هو زمن طويل أم زمن قصير، فيه نقاش وفيه خلاف عملي، وأعطيت مثالا لهذا بالشيخين في باب الاستطالة. إذا عندنا استطالة الضاد فيها رخاوة وفيها استطالة، بعضهم أطال وبعضهم خفف. هذه باختصار ما يتعلق بصفات الحروف، هذه آخر الصفات. صفات الحروف ضدية وغير ضدية. الضدية قلنا أربعة، الخامسة أدخلها المصنف وبعض أهل العلم كذلك هم أدخلوها، لكن الغالب من أهل العلم لم يدخلوها إلا من سار على كلام المصنف. الشراح المصنف نعم تحدثوا عنها لأنها موجودة في المتن، لكن ينبه كثير من أهل العلم ينبهون على أن هذه ليست من صفات الحروف، وإنما هي من صفات الكلمة، وصفات الكلمة شيء آخر له علاقة بعلم الصرف. الذي يجب على الطالب أن يهتم به كثيرا صفات الأولى، ليش؟ الجهر مع عكسها، جهر رخو مع البينية والشدة، الثالث الاستفاف مع الاستعلاء، الإطباق وهو ضمن الاستعلاء، وهو ضمن الاستعلاء، إلا أن المراتب لا بد من الاهتمام بها. الصفات غير الضدية، القلقلة صفة لا بد أن نهتم بها، مؤثرة جدا، أما الصفير فهو خفيف، اللين خفيف له علاقة بالمد سيأتي معنا. الآن أعطي إشارة فقط بأن بعض الصفات لا بد أن تهتم بها كثيرا، بعض الصفات هي علمية. الاستطالة قلت فيها خلاف يهتم بها، لكن فيها شيء من الخلاف العملي، فيها شيء من الخلاف العملي. لو قرأت على من يطيل لا أمرك به الإطالة، ولو قرأت مع خفف لقالاش لا تكثر الطول، يعني على حسب القراءة. قلنا الصفير واللي التفشي قليلا، التكرير قلنا يهتم به في حالة العدمية، هذه مهمة جدا، ألا تكرر الحرف، هذه مهمة وقد نبهنا عليها في صفة في مخرج الراء. تقريبا هذه الصفة الثلاثة، الصفير واللين والتفشي، هي صفة علمية تدرسها، لكن من حيث العمل ليست مؤثرة بالقوة التي تؤثر بها الصفات الأخرى اللي هي القلقلة. زيد نعم، كذلك الحراف، الحراف من حيث المخرج، الحراف من حيث المخرج هو كذلك من الصفات العلمية وليس من الصفات العملية التي نحتاج إليها. أنا كتكماش على التأثير، أتحدث عني عن التأثير. لما تقرأ على مثلا من يحفظك تجد الحديث حول الصفير، حول التفشي، حول اللين من غير المد، من غير المد، حول الميل، هذا كله قليل في التصحيح، لكن الاستعلاء تفخيم وترقيق هذا مؤثر. زيد الرخاوة، زيد الهمس، قلقلة، التكرار، تكرير، زيد الاستطالة، الإطباق مع التفخيم، هذه كلها مؤثرة، يوقفك شيخك مثلا في كل حرف من هذه الحروف التي أخطأت في صفة من هذه الصفة، لكن يقول لك درت فشم يقول لك أش ذي الرخاوة، لما تأتي بالرخاوة فهذا فقد أتيت بالانتشار، فقد أتيت بالانتشار. الخلاصة عندنا الصفات عموما، الصفات عموما التي مرت معنا 17 مع حد في القلقلة، مع حد في الصفة، لا الصفة الإصمات والإذلاء، هذا ما عنده علاقة بالحرف، بذلك ما عندناش هذا، ما عندناش هذا. عندنا صفات قوية، عندنا صفات ضعيفة، عندنا صفات بينهم. الصفات الضعيفة هي القليلة، الصفات الضعيفة هي القليلة، وهي الهمس والرخاوة والاستفاف والانفتاح واللين، هذه صفة ضعيفة، هذه صفة ضعيفة. الصفات القوية غيرها من غير البينية، غيرها من غير البينية، أشنا هي؟ الجهر، الشدة، البينية قلناش متوسطة، زيد الاستعلاء، الإطباق، الصفير، القلقلة، الانحراف، تكرير، كما إصمات الإذاق مع النبي معلقة، زيد مش بقي، تفشي، زيد الاستطالة، قم هذه كلها صفات قوة، كلها صفات قوة. فأجمع حرف لهذه الصفات القوة هو الطاء، أعلى حرف قوي هو الطاء. الطاء فيه صفة اختصار، الطاء فيه صفة لا ندوم اللون، شدة، الجهر، القلقلة، الإطباق، الاستعلاء، خمسة هيك صفة قوة كلها، ثلاث صفة ضعف ما فيها صفة ضعف. الطاء قوية، أقوى حرف هو الطاء، اشتمل على جميع صفات القوة. أضعف حرف الياء، أضعف حرف الياء بدون لو مهموس، الله يهديكم، الله يهديكم، مهموس، الله يهديكم، رخاوي، زيد ايش بيني، قلنا رخاوي صح ما يكونش بيني، ياك اخوي ليس بينيا، قلنا رخاوي ضد البيني، لا ما يكونش رخاوي فقط، زيد رخاوي مجهور هي اللي خصنا نقصوها، زيد ليها مهموسة ولا مجهورة؟ مجهورة، زيد مستفيد، منفتح، لين، ياك في اللين خمس صفات، خمس صفات. ما هي الصفة القوية التي وجدت فيها؟ فقط. إذا فأضعف حرف هو الياء، وأقوى حرف هو الطاء وبينهما مراتب، وبينهما مراتب. وأجيب لكم مهمة دي خطاطة كالأولى وجدتها موجودة في النت لصفات الحروف اللازمة والعارضة، العارضة مختصرة لكن لازمة الضدية والتي لا ضد لا ضد لها. بنفس الطريقة يعني من الإحسان الإنسان يدير خطط الرسم، من الأحسن أن تستفيد، هذه خلاصة من الخلاصات، وضع خطاطة تجرب بأي طريقة، بالطريقة المعروفة الآن خطط الدهنية أو بهالطريقة الترتيبية فقط، إما هذه ولا هذه، مقصودش أن تجعل لك خطط للمخارج وخطط للصفات تستحضرها. والأولى والأعلى أن تحفظ، والأولى والأعلى أن تحفظ، لأن الخطاطة تجعل الحروف منفرقة، لكن لو حفظ تستحضر صفات الحروف. رتل قرآنك جوده وتدبر فيه ووقره، فثواب الحرف به عشرا وبه الرحمن جزاء جرا. وتطهر قبل تلاوته لتنال من الله القرب، وسواك قبل قراءته فيه مرضاة للرب.